بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه

وإنك لتعلم ما

سوف تعلمون من

لفي شك من غمرين. من الجنة والناس